السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: فصل في المسح على الخفين. صحيفة 47. قال: ويجوز المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء. قال: الخفان تثنية خف، وهما الحذاءان الساتران للكعبين. هذا الحذاء الذي نلبسه يسمى خفا، لكن من ناحية الشرعية لا يسمى خفا إلا إذا كان ساترا للكعبين حتى يصح المسح عليه. المصنوعان من جلد، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق. قال: حكم المسح عليهما، المسح على الخفين ما حكمه؟ والمسح عليهما رخصة، أي تسهيل من الشارع. وأنت حيث ترى الفقهاء يقولون يجوز يعني رخصة، يعني إيش رخصة؟ يعني تيسير، أي تسهيل من الشارع، جائزة للرجال والنساء في كل حال، سواء في السفر أو في الحضر، في الصيف في الشتاء، في الصيف والشتاء، في السفر والحضر، في الصحة والمرض، وذلك بدل غسل الرجلين في الوضوء. والغسل هو الأفضل لأنه الأصل، مع اعتقاد مشروعية المسح. إذا واحد قال: إيش هذا مسح على الخفين؟ ما بصير، ما بنمسح، ليش عم تمسح؟ شو صاير عليك؟ لا، لازم تمسح. لماذا؟ لأنه ينكر سنة ثابتة. بل سيأتي معنا أن بعضهم يقول: جاء 70 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، فأمر متواتر يعني. ودليل جواز المسح عليهما أحاديث كثيرة، منها ما أخرج مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه. قال: ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته، من كمي جبته، فلم يستطع من ضيق كمي الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم، يعني إيش؟ بأنكم اقتديتم بعبد الرحمن بن عوف ولم تنتظروا. إذا بتأخر الإمام، نعم، والناس يعني ربما يكون عندهم أشغال، يتقدم أي واحد يصلي، فلا اعتراض على ذلك. ولم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأخر أو أن يغيب، فكيف إذا كان الإمام بيصلي وقت وبيغيب 100 وقت؟ فهذا بلا ريب يصلى عنه، وليس له أن يعترض عمن صلى بدلا. هون كأنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني تقدم وتأخر عبد الرحمن بن عوف، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الركعة التي بقيت عليهم. في هذه الحالة إما أن ينتظروه في التشهد ليتم صلاته وإما أن ينو المفارقة ويفارقون. وهناك يعني تكرر هذا مرة أما أبو بكر، ولذلك قالوا تصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل، تصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل. قال الحديث أخرجه مسلم، وقلنا رواية الموطأ التي ذكرناها أخرجه مسلم وأخرجه البخاري مختصرا في مواضع من صحيحه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. في رواية قيل له أهذا قبل نزول المائدة أم بعدها؟ نزول سورة المائدة التي فيها آية الوضوء، التي فيها آية، فلعلها نسخت المسح على الخفين. قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ أنا أصلا أسلمت بعد نزول سورة المائدة. إذن هذا حكم ثابت غير منسوخ. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى روى المسح 70 نفسا فعلا وقولا، ذكر هذا الكلام المجموع للنووي، الإمام النووي في المجموع ذكر قول الحسن البصري. نعم. قال وشروط جواز المسح أن يلبسه بعد طهارة كاملة، ما يتوضأ ويغسل رجليه كاملة فيلبس الخفين وبعدها له أن يمسح. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، إبريء ماء يعني قربة من جلد، فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. إذن أدخلتهما طاهرتين يعني بعد تمام الوضوء، والحديث في البخاري ومسلم. فلو غسل المتوضئ إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الرجل الأخرى ولبس الخف الآخر فليس له أن يمسح عليهما، لابد أن يكون قد غسل رجليه، يعني تم وضوءه، تم وضوءه يلبس اليمنى أولا ثم يلبس اليسرى. أما أن يغسل رجله اليمنى ويلبس الخف عليها ثم لا، ما بيمشي الحال، إلا إذا نزعها غسل رجله اليمنى ولبس الخف. لنفرض واحد ربما أحيانا يكون يعني الظروف هكذا لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس خفها، ينزع الخف من رجله اليمنى ثم يلبسه. قد يقول قائل طيب شو يعني ليش ينزع ويلبسه؟ إيه هذا حكم تعبدي، شرط أن يلبس الخفان بعد طهارة كاملة. فهو لبس هذا يعني إحدى الخفين، لبسها أحد الخفين لبسه على غير طهارة كاملة، فلا بد من أن ينزعه ويلبسه مرة ثانية، فليس له أن يمسح عليهما. فإذا نزع الأولى بعد كمال طهارته ثم لبسها قبل بطلانها جاز له المسح. ومثل المتوضئ المغتسل إذا غسل رجليه أولا ولبس الخف فيهما، عليه غسل، اغتسل غسل كامل بدنه مع غسل رجليه فلبس الخف يمسح عليهما، ثم غسل باقي بدنه لا يجزئه المسح عليهما، غسل رجليه أولا ولبس الخف بعدين غسل باقي بدنه لا يجزئ، يغسل كامل بدنه مع رجليه ثم يلبس الخفين. فإذا نزعهما بعد تمام الغسل وقبل أن يحدث ثم لبسهما جاز له المسح عليهما. وأن يكون الخف طاهرا، يعني مو من جلد خنزير، ولا جلد ميتة لم يدبغ لا يصح. فلو كان نجسا لا يجوز المسح عليه لعدم إمكان الصلاة به أصلا. هل يجوز أن يصلي وهو يلبس يعني بعض الثياب النجسة؟ ليس له ذلك. وإذا لم تصح الصلاة به لم يصح غيرها مما يحتاج إلى طهارة لأنه تبع لها. قويا يمكن تتابع المشي عليه للمسافر في الحاجة. يعني واحد مسافر مثلا ينزل في مكان يريد أن يقضي حاجته، بيمشي هناح هناح هناح، يريد أن يشتري شيئا ليأكل مثلا يمشي هناح، تردد مسافر لحاجته. نعم. التي تقع نعم للمسافر في الحاجة التي تقع للابسه مدة جواز المسح عليه. ساترا لمحل الغسل من القدمين لا من الأعلى. يعني الخفان مثلا، الخف هذا فمه عريض، أنت تنظر فترى ربما الكعب، ترى أسفل قبل ما لا يضر، هذا لا يضر، لكن هو ساتر، ساتر لفوق الكعب، فكونه متسع وترى ما تحت الكعب لا يضر، عكس ما يذكر في ستر العورة. لو كان أثناء الركوع أو القيام يرى عورته من جيب قميصه لا تصح صلاته. أما لو كانت ترى عورته من أسفل هو أساجد فصلاته صحيحة. تفضل. إيه؟ يعني يوم وليلة للمقيم طبعا بده يبقى قوي بحيث إذا أراد أن يذهب يمشي يتردد لحاجته يكون إيش قوي. نعم نعم. قال ساترا لمحل الغسل من القدمين لا من الأعلى. فلو رؤي موضع الفرض من القدم من أعلى الخف لكونه واسعا لم يضر. مانعا نفوذ الماء من غير الخرز والشق. ممكن لما نحط له سحاب مثلا، يعني ممكن اذا جعل ماء تدخل من موضع السحاب او الخرز يعني الخياطة ما بيضر، اما من مكان اخر لا. مانعا نفوذ الماء الجلد من طبقتين هم منسقين يعني ببعض، انهارت الوشانية التي بقيت ينطبق عليها شروط الخوف قوية قوية بيمشي عليها بتردد. قاعدة ليست قوية لا يجوز المسح عليها. من هنا يأتي ايش انه نسح على الجوارب التي نلبسها في هذه الايام، هذه ينفذ الماء منها ام لا؟ ما بمشي الحال. اذا كان يعني اهترأ بدك تقول ايش اهترأ وجه الخفي، لكن هو فيه له بطانة سميكة، فاذا كان هذه البطانة تنطبق عليها الشروط لا يضر، ما يضر. لا تنطبق عليها الشروط يضر، ما بيأثر ما بيأثر. لكن بده ينتبه يعني اذا فتح الرباطات وظهر قدمه أو ظهر أكثر قدمه بطل جواز المسح. نعم تفضل. هم بالحديث أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه. مسح فيما بعد يعني هو كان سابقا قد لبسهما على طهارة. هو كان لبس الخفين على طهارة طبعا، وأنه أدخلتهما طاهرتين. طيب نعم حديث أنه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه البجلي قال ثم توضأ ومسح على خفيه. يعني هو يلبس الخفين، هو يلبس الخفين كيف لبسهما؟ لبسهما على طهارة. طبعا طبيعي، ايش ما تمسح على الخفين، انت توضأت غسلت رجليك مس الخفين، انت الان متوضئ، احدثت، بعدما احدثت اردت ان تتوضأ، ماذا تفعل؟ تمسح على الخفين، فلكن لبستهما على طهارة. توضأ بدون ان يغسل القدمين في هذا الموضوع. لا، هو لابس الخفين، لابس الخفين وقد لبسهما على طهارة. بارك الله. قال: وينزعه المقيم بعد يوم وليلة، والمسافر سفر قصر، سفر قصر يعني سفر قريب ما بيمشي الحال، رايح من هون للكسوة ما بيمشي الحال، رايح من هون لمضايا ما بيمشي الحال، يعني يعتبر مقيما، يعتبر مقيما. أما مسافر سفر قصر يعني مسافة 80 كيلومتر تقريبا، بعد 3 أيام بلياليها يمسح 3 أيام بلياليها. والآن يذكر متى تبدأ المدة. روى مسلم عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: إيت عليا. فين الصحابة رضي الله عنهم يفهموا، نحن نفهم الحمد لله، لكن يعني تعلمنا الفهم منهم. نعم، فلذلك يعني الذين يقولون في عداوة بين علي رضي الله عنه وعائشة يعني عادوا أنفسهم. إيتي عليا فإنه أعلم بهذا مني، يعترف الواحد، وعنه هي السيدة عائشة يعني ما شاء الله حولها، عندها علم بالطب وعندها علم بعلوم كثيرة. كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. حديث في مسلم والنسائي وابن ماجة. وابتداء المدة فيهما من الحدث بعد اللبس. لنفرض مثلا صلى صلاة الفجر، توضأ عندما يعني يريد أن يصلي الفجر، توضأ ولبس الخفين بعد الوضوء الكامل، وبقي متوضئا إلى وقت الظهيرة الساعة 12، أحدث، متى تبدأ المدة؟ من نهاية الحدث، من نهاية الحدث. إذا واحد يبقى نص ساعة هو العبرة بالنهاية، بنهاية الحدث. ولو نام المهم بس ما يعاشر زوجته، المهم ما يعاشر زوجته، ينام ينام، ما كان شو بسبب ينام. سيأتي معنا أيضا تصريح بهذا. طيب، قال: وابتداء المدة فيهما من الحدث بعد اللبس. يا شيخنا، إذا كان له أن يمسح 3 أيام بلياليها، ما بده ينام 3 أيام، ويوم وليلة ما بده ينام، الله يسامحك. طيب، قال: وتعتبر المدة من آخر الحدث، لأن المسح يكون بعده. يعني هو متى جاز له أن يمسح؟ متى يبدأ المسح؟ إذا من الآن تحسب إيش المدة، ومتى يجاز له المسح؟ بعدما أحدث، بعدما انتهى من الحدث. فاعتبرت المدة من، ولأنها عبادة مؤقتة فاعتبر ابتداء وقتها من حين جواز فعلها، من حين جواز فعلها. قال: فإن مسح خفيه حضرا ثم سافر، أو عكس، مسح في السفر وأقام، أتم مسح مقيم، لأن الأصل إيش؟ الإقامة، الأصل الإقامة. هو مسافر مسح لنفرض يومين وأقام، انتهى، انتهت مدة المسح، مسح 3 أيام بأثناء السفر ما في مشكلة، مسح يوما وليلة أقام، خلاص يوما وليلة، مسح ثم سافر يوم وليلة، يوم وليلة، يعني رجح إيش؟ جانب الحضر. قال: تغليبا لجانب الحضر في الصورة الأولى، ولجانب الإقامة في الصورة الثانية. وكذلك لو شك هل ابتدأ المسح في الحضر أو السفر، رجح جانب اليقين ومسح مدة الحضر. دائما الشاك يأخذ باليقين. صليت 3 ركعات ولا 4؟ 3. 3 ولا ركعتين؟ ركعتين. ماشي. طفت 7 أشواط ولا 6؟ 6. وهكذا. تفضل. يوم وليلة مقصود فيها 24 ساعة. 24 ساعة من نهاية الحدث. نعم. نعم. قال لأنه رخصة ولا يصار إليها إلا بيقين، وإن شك في انقضاء المدة لم يمسح لهذا المعنى. شك أنه انتهت مدة ولا بعد معه مدة، معه مهلة، فإيش انتهى، نقول له انزع الخفين، إذا متوضي توضئ، انزع الخفين واغسل رجليك والبسهما، تبدأ مدة جديدة. أي نعم. غير متوضئ يتوضأ وضوءا كاملا. ويشترط لجواز المسح للمسافر أن يكون سفره مباحا. الرخص رخصة، فالرخص لا تناط بالمعاصي، لا ترتبط، لا تربط الرخص بالمعصية، لأن الرخصة تيسير وتخفيف، فنساعده على المعصية، نخفف عنه التكاليف من أجل أن يشتط في المعصية. لا، ينبغي أن يكون السفر مباحا. فإن كان عاصيا بسفره لم يترخص، لأن المسح رخصة والرخص لا تناط، أي لا تتعلق بالمعصية. ولذلك لا يمسح أيضا إذا كان عاصيا بلبسهما، فلا يمسح المحرم بحج أو عمرة إن كان ذكرا، لأنه ممنوع يلبس خفين. المحرم بحج أو عمرة ممنوع يلبس الخف إلا إذا الصوم أسفل من الكعبين. أما المرأة ممكن تلبس خفين وتمسح، لأنها لا يجب عليها يعني كشف أقدامها. إذا الصوم ما صفيها، وليقصهما أسفل من الكعبين. نعم. ما لم يكن مضطرة، مضطرة الضرورة تبيح المحظورات، ضرورات تبيح المحظورات. وجاز ذلك للمرأة لأنه لا يحرم عليها لبسهما حال الإحرام. نعم. قال ويسن مسح أعلاه وأسفله، مسح أعلاه وأسفله وعقبه خطوطا مرة واحدة. يحط إيده هيك قدم على إيده اليمنى إذا متيسر له، أما إذا كان واقف على المغسل يرفع رجله بده يتشقلب، حط إيده اليمنى على أمام أصابعي الأصابع ويده اليسرى عند العقب ويفعل هكذا. هاي يعني الصورة الأفضل. أما يكفي أقل ما يسمى مسحا، أقل ما يسمى مسحا يكفي. نعم. لا يكره غسلهما، يكره. لماذا؟ لأن غسلهما فيه إتلاف لهما، غسل الخفين بيؤدي إلى تلفهما، فيكره، يكره الغسل. المطلوب ما هو؟ مسح، ومسح خطوطا كمان حتى لا يستوعب الخف بكامله. خطوطا. نعم. يغسله. هلا هو سأل هكذا، انت شغلتك شغلي بدها يطلع عليك ايش؟ ثرود باما، ثرود باما. لا لا، مو هيك سؤاله، هيك سؤاله، مو هيك سؤاله، لا تعمل مشاكل. ايوه شغل ثرود باما، شغل دير الزور، هو من دير الزور. طيب. قال ويسن مسح أعلاه وأسفله وعقبه خطوطا مرة واحدة، وذلك لما جاء خطوطا لما جاء في رواية لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى خفيه وأسفلهما. الحديث في أبي داود والترمذي وابن ماجة. والكيفية في هذا أن يضع يده اليسرى تحت عقبه ويمناه عند أصابعه ويمر اليمنى إلى الساق واليسرى إلى الأصابع كما صورت. قالوا لي أمس النساء اعترضوا علي، قال أنت في قضايا بتشرح لهم إياها للرجال وبتعطيهم إيش بتشبهها، نحن ما لنا شايفين شو بدنا نساوي، حطوا لهم التلفزيون، ما في تلفزيون حطوا لهم إياه. لكن هلأ بيّنت أنا أنه بحط إيش يا أصابع يده اليمنى عند أصابع الرجل اليمنى أو اليسرى، ويضع أصابع يده اليسرى عند العقب، ويأخذ اليمنى إلى الخلف واليسرى إلى الأمام. أظن صارت واضحة يعني ماشي. ولا يستوعب الخف بالمسح، ها تبهتوا معي، فضلا عن الغسل، ولا يستوعب الخف بالمسح لأن ذلك يتلفه. شو قلت أنا هلا؟ هات نشوف شو قلت، عم تتلفت يمين وشمال، شو قلت آخر شيء؟ والله ما انتبهت. لأنك عم تتلفت يمين وشمال. هنا. ولا يستوعب الخف بالمسح، ما بيمسح الخف بكامله. قال لأن ذلك يتلفه، الماء يعني يؤثر. ولا يكرر المسح، يمسح مرة واحدة، لأنه خلاف السنة. ماشي؟ ويعني المعنى وارد أنه في إتلاف للخف. والواجب مسح أدنى شيء من ظاهر أعلاه. الواجب ما هو؟ أدنى شيء، يعني برأس إصبعتك، عملت هيك خلاص برأس إصبعتك، لكن وين؟ من الأعلى، من الظاهر، وليس من الأسفل ولا من الجوانب، من أعلى القدم. احكي لشوف. أوه هلا حكينا قبل شوي ما حكي؟ طيب ماشي، لا يصح المسح. طيب قال والواجب مسح أدنى شيء من ظاهر أعلاه، أي الفرض، مسح شيء من أعلى الخفين في موضع فرض الغسل، في موضع فرض الغسل لكن من الأعلى، وهو من الكعبين فما دون. فلا يكفي المسح على أسفله أو جانبه لأنه خلاف الوارد. طبعا قلنا هنا وهو من الكعبين فما دون، لو فرضنا الخف زائد 5 أصابع أو 5 سنتي عن الكعبين، فإجا مسح من هنا ما بيمشي الحال، أنه ما مسح على محل الفرض، محل الفرض ومن الأعلى ليس من الأسفل ولا من الجوانب. نعم نعم. قال روى أبو داود عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي، وكان الدين هيك كل واحد على مزاجه برأيه وشو بيطلع معه وكيفه، ها لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يمسح على ظاهره. ليش كان أولى؟ لأنه هو اللي بيمشي عليه توسخ أكثر، لكن قضية تعبدية، دين مو ليس بالرأي. إيه هلا مساكين بقري في بعض البلدان طايش حجرهم، إسلاميين شو بدهم يساووا. فقد دل الحديث على أن المجزئ في المسح هو مسح الأعلى لا الأسفل أو غيره، ويبطل المسح بانقضاء مدة، مثل ما ذكرنا أنت لبست الخف على طهارة، نعم أحدثت بعد لبس الخف على طهارة كاملة، أحدثت لنفرض الساعة 12 انتهيت من الحدث، ثاني يوم الساعة 12 انتهى مدة المسح إذا كنت مقيما. مسافر بعد 72 ساعة من هاللحظة انتهت مدة المسح. متوضئ وماسح على الخفين، بتنزع الخفين وبتغسل رجليك. مالك متوضئ شو بتساوي؟ تتوضأ وضوءا كاملا. تفضل. هلا من امبارح العشاء لليوم العشاء قد ايه؟ مو 24 ساعة؟ عليك حفلة. مصطلح الناس بقول لي اليوم كل 24 ساعة. يوما وليلة. مصطلح الناس اليوم هو 24 ايه اليوم معلش مصطلح الناس صحيح. لأن اليوم يعني تبع لليلة أو الليلة تبع لليوم. لما بتقول له يوم الأحد مو معناتها يوم الأحد يعني من طلوع الشمس لغروبها، ها؟ لا، من طلوع الشمس إلى الفجر، إما الليل تبع، الليلة تبع أو النهار تبع. طيب، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. 30 يوم شو يعني؟ من ايه من الليل؟ يوم الليل. طيب. قال ويبطل المسح بانقضاء المدة وبظهور شيء من رجليه في موضع الفرض. ظهر ايش؟ شيء من رجليه في موضع ايش؟ الفرض. انسقب مثلا هذا يعني او في سحاب انفتح ظهر يعني موضع الفرض. فإن كان متوضئا كفاه غسل قدميه لبطلان طهرهما بذلك، لأن الأصل غسلهما والمسح بدل، وقد زال حكم البدل فيرجع إلى الأصل، وباقي الأعضاء على الأصل فلا يجب استئناف الوضوء. إذن كما شرحت يعني انتهت المدة أو حصل مبطل، خلعت فرضنا فلتت إحدى الخفين، فلت من رجله، طلع رجله، شو بيساوي؟ بطل المسح. بطل المسح. بيرجع شو بيساوي؟ بيرجع بينزع الخف الثاني، وإذا كان متوضي وماسح الخفين بيغسل رجله وبيلبس الخفين، ويبتدئ مدة جديدة من بدء أو نهاية الحدث بعد ذلك. إذا إيه؟ متوضئ قبل أن يمسح على الخف؟ مو مثلا بين واحد توضأ ولبس الخف على طهارة كاملة، لسه ما مسح على الخف، لسه ما مسح على الخف، بمعنى لم يحدث، لم يحدث، ما زال متوضئا، فما في مشكلة، نزع الخفين هو بيشلحهم برد برجع بلبسهم، ما في مشكلة. أما نزع إحدى الخفين بعدما أحدث، بعدما أحدث لو أنه توضأ بطل المسح الخفين، فبده يرجع ايش؟ يغسل رجليه. قال وكذلك يبطل المسح اذا اصابته جنابه، فلا يجزئه المسح عليهما بدل غسل الرجلين، لان المسح عليهما بدل غسل الرجلين في الوضوء لا في الغسل، ولان الغسل لا يتكرر كثيرا. يقولنا رخصة، والرخصة للتخفيف، الغسل مو كل نهار 5 مرات بده يغتسل، ها؟ أما الوضوء بده 5 مرات يتوضأ ربما، وبعضهم بتوضأ أكثر كمان من 5 مرات. نعم. فلا مشقة فيه بغسل الرجلين. طبعا هذا يعني كما نقول بيان للحكمة، أما المهم أمر تعبدي. نرجع للحديث عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها 3 أيام من غائط وبول ونوم. سمعت شيخنا؟ من غائط وبول ونوم. أنت شيخنا اللي حكيت لك الساعة، أيوة. صاحبي نام، ما في مشكلة، إلا من جنابة، إلا من جنابة، أي ننزعها ولا نمسح عليها، بل نغسل أرجلنا مع باقي البدن. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي. بيتيمم. هو بده يغتسل. عم بس فهمان عليك، انا فهمان عليك، انت خادم عسكرية وانا خادم عسكرية، بس انت كنت واحد الان ما في عنده ماء اجنب، ماذا يفعل؟ ما في ماء، يتيمم. ما الداعي لنزع الخوف؟ ما الداعي لنزع الخوف طالما الان الفرض تبعه التيمم؟ بده يمسح رجليه بالتراب؟ هذه ما فيها اشكال، ما فيها اشكال. لكن وجد ماء بده يغتسل، بده ينزع خفه، ماشي؟ اذا تيمم، تيمم مسح وجهه والكفين واليدين، وعند الحنابلة السادة حنابلة الكفين، اي نعم. فيعني ايضا تخفيفا اذا كان يعني في موضع لا يوجد فيه الماء. مسح ايه؟ قلنا لا يكرر المسح، حكيناها هلا قبل شوي، بعدين بنحط عقوبات. قلنا انه لا يكرر المسح لان تكرار المسح من شأنه ان يتلف الخف، ولا يستوعب المسح لان استيعاب المسح من شأنه ان يتلف الخف، والذي ورد المسح مرة واحدة. تفضل. المذاهب الأربعة تجيز المسح على الجوارب. المذاهب الأربعة تجيز المسح على الجوارب، لكن إذا تحققت فيها شروط الخفين. مو في مذهب مذاهب، المذاهب الأربعة. أما الجوارب التي نلبسها في هذه الأيام، ولا في مذهب ولا في قول يجيز المسح عليها. نعم. إذا إيش؟ طيب. ومش فيه 200 متر بعرض شو؟ إيه. إذا ما تخزق ما يجوز المسح. طيب جامعة قيصر 20 سنة الكلام. عال عال عال. نحن ما زلنا على قولنا. معنى ذلك أن هذه الجوارب تصلح لأن يمشي عليها مسافر، يتردد عليها مسافر لحاجاته. ها؟ طبعاً. هلا حكينا هذا الكلام. هذا حكينا الكلام، جوارب اللي نلبسها الايام بيمشي حالها؟ اي خلاص، اي طالما حرفت بي الله بيمشي الحال. واخرج الحاكم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما ان شاء الا من جنابه. ده كلام من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي على ذلك. حكينا مرات أن الحاكم في المستدرك استدرك أحاديث على الصحيحين، لكن علماء قالوا لا يعول على تصحيح الحاكم، إنما جاء الذهبي وتتبعه، فإذا وافقه الذهبي على التصحيح فالحديث صحيح. قال: والجنابة من موجبات الغسل كما سيأتي، من موجبات الغسل. نعم تفضل. ما في ايه؟ ممكن ممكن. نعم. قال: فائدة: يستحب لمن اراد ان يلبس خفه او حذاءه ان ينفضه، لأنه قد يكون فيه ما يؤذيه من حشرة أو شوكة. يعني ربما نقول الآن إن حوين قاعدين ما في يعني وين حشرة، ممكن ممكن مرة عم بتكنس بذرة زيتونة نطت على الخف، بيحدث. بتلبس حذائك بتلاقي إيه في شيء برجلك، فأحسن شو تساوي؟ انفضه قبل أن تلبسه. نعم. وسمي الله تعالى عند لبسه، وأمر عبادي وتؤجروا على ذلك. روى أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما. أخرجه الطبراني في الكبير. الطبراني له المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. ماشي تفضل. الشط مصنوع من جلد، جلد صناعي بيمشي حاله. ايه ايه جنس من نبلاء، حتى لو كان شفاف، لو فرضنا مصنوع من نايلون بلاستيك مثلا شفاف، ما في مانع، ما في مانع. تتحققت هذه الشروط. يعني ليس الممنوع أن ترى القدم منه إذا كان شفافا. ما في مانع هنا، ما في مانع. تفضل. اللهم الله يجزيك الخير. الحمد لله، نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. تفضل. ويبطل المسح والقضاء المدني حتى لو ما أحدث وقضت للمقيم يوم وليلة. كيف يعني ما أحدث؟ يعني لبس الخف على طهارة ثم بقي 24 ساعة ما أحدث، ما أحدث، ما بدأت المدة، ما بدأت المدة يا ابني. الله يرضى علي، نحن نقول أو الكلام الذي سبق معنا تبدأ المدة من نهاية الحدث. طالما ما أحدث معناها ما بدأت المدة، يظل لابسه، يظل لابسه حتى يحدث، يبدأ المدة. تبدأ المدة. نحن عم نفترض أنه ما أحدث، ما نام، زلمي ماشي أو سهران أو كذا. المهم نقول ما أحدث، لما نقول أحدث ما أحدث معناته ما نام، لأن النوم حدث وسبق معنا إلا من نوم أو غائط أو بول. نعم نعم. لا، من الاستيقاظ. إيه نعم. إذا يعني إذا ما أحدث لبس الخف على طهارة ثم نام، ثم نام وهو على طهارة ماشي، النوم حدث، كنا تبدأ المدة من متى؟ خلاص انتهى الموضوع، انتهى عموم الحكم من نهاية الحدث. طيب، توكلنا على الله. قال: فصل في نواقض الوضوء. قال: نواقض الوضوء أربعة، أي مبطلاته. كلمة نواقض بمعنى إيش؟ مبطلات. وقد يطلق عليها أسباب الحدث، ربما في بعض الكتب تجد أسباب الحدث أي الأصغر. كلمة الحدث يغلب أنها الأصغر. نعم. الأول: الخارج من أحد السبيلين، أي القبل أو الدبر. والأصل في هذا قوله تعالى في آية الوضوء: أو جاء أحد منكم من الغائط، وهو المكان المنخفض. كلمة الغائط المكان المنخفض الذي تقضى فيه الحاجة، والمجيء منه يعني أن الآتي قد قضى حاجته فيه. يعني يفهم هذا إيش؟ يعني يسموه إشارة النص، إشارة النص، مفهوم النص. يعني لأنه جاء أحد منكم من الغائط، جاء من مكان منخفض عليه أن يتوضأ؟ لا، لكن لما كان المعروف أنه إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى مكان منخفض، فصار المجيء من المكان المنخفض يعني إيش؟ قد قضى حاجته. وقضاء الحاجة كناية عن إخراج البول أو الغائط، حتى كلمة يقضي حاجته هذا من الأدب، وهما يخرج من الدبر الغائط، سمي بذلك من باب إطلاق المكان وإرادة ما يكون فيه. إطلاق الظرف وإرادة المظروف، إطلاق الظرف وإرادة المظروف. تقول: شربت كأسا، بلت الشبيه، شربت كأسا، ساوينا كاسة شاي. الكاسة الزجاج، هو بيساوي لك كاسة الزجاج ولا بيساوي لك الشايات اللي بقلبون؟ فمن باب إطلاق الظرف وإرادة المظروف. قال: وأحاديث. الأصل الآية وأحاديث. تفضل. الشحاط الله يعزها أو الصباط، إيه؟ ولابس إجرابات ثخينة، إيه؟ طبعا الصباط غير واصل لله، ممكن إذا لبس المصلي عليه يصلي به ويمسح؟ يمسح إجرابات؟ لا، يمسح على الصباط بس ناقص الصباط على الكعبين، ما بيمشي الحال. إجرابات ساترة على الكعبين ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال. شحاطة كذلك، لا يمشي الحال. خاصنا من الخفين. السؤال بس، إذا لابس إجرابات فوق الخفين جرابات ما بيكون لابس جرابات ولابس خفين فوق، العبرة بالخفين. الجرابات مثل يعني لابس ثوب وهذا الثوب كامل الكمين، لابس سروال سراويل كامل الكمين ما بيأثر. نعم. البوط العسكري يخف شوي. تفضل. بعض الناس يعني بيلفت نظره انه كان السماء حق الشرط، يعني كان يتابع المشي يعني قويتين، ولكن الشرط النفوذيه ما تحقق. لا لقلك لقلك هلا هو سالنا على البوط العسكري. انا اذكر اثناء خدمتي العسكريه في مثل هذه الايام البارده، نعم، في احد الاخوه الله تعالى يفرج عن المسلمين اتاني بجوارب كانوا يسموها انجليزيه، ما بعرف اذا حدا منكم بيعرفها. طبعا هذا الحكي اللي عم بحكيه انا من السبعين، اللي مولود بعد السبعين ما بيعرفها. 3/4 سنتي سماكتها، سماكه الجورب 3/4 سنتي. بقى هذه اذا كتيت عليها مي بتصل للرجل؟ ما بتصل للرجل، فهي بصح المسح عليها. ومع ذلك انا ما كنت امسحه عليها، امسحه على البوط. اي نعم. تفضل. استاذ الخفين فيهم مسامات بعدين هو رقيق هذا الجيل. تصل يصل الماء. اي اذا كان يصل الماء لا يصح. الجوارب لا نشعر بها عندما مثلا نريد ان نمسح. اخي القاعده اصبحت واضحه. اصبحت واضحه. هلا اذا انت حطيت الجوارب التي نلبسها كلها يتسرب منها الماء، وبالرجوع الى بعدين لا لا لا, لا تصلح لتردد ايش المسافر لحاجاته. يعني عده شروط، عده شروط. حتى الحنفيه يقولون ينبغي ان ايش تجلد، تجلد. فيعني ما انا ما رايت قولا، لانه كانوا في مشكله، يعني كنا في عمان في الاردن، نعم، في مشكلتين يعني امراني صار بيني وبينه الخلاف فيهما، المسح على الجوارب والجمع بين الصلاتين من أجل المطر. نسمة صغيرة بينادوا عن مادنة جمع بين صلاتين، بخة صغيرة نادوا عن بين صلاتين. حتى سألوني في مبنى رئاسة الجامعة وفي مسجد بيصلوا بنفس المأس. ما بيطلعوا لبرا، ما بيصير نصلي هون بسبب المطر، شو بيدلف عليكم هون المطر. على كل حال لهم قولهم، انا ما بحب جادل يعني، لكن انا اذا رايت احدا يمسح على الجوارب لا اصلي خلفه، انا لا اصلي خلفه. اصطفي. نعم. الان انتهينا مسح الخفين، هيك الله يرضى عليكم. طيب قال: واحاديث منها ما جاء عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. أنا مستحى منكم يا حديث أبو هريرة، حديث البخاري ومسلم. نعم. وروت سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، المولى المولات الأمة المملوكة والعبد اللي كان الذي كان مملوكا ليس فقط للخدمة، كان فضل كبير من الله تعالى عليه، على نافع أن يكون مولى لابن عمر، وعلى مسروق أن يكون مولى لابن عباس وأمثال هؤلاء، وعكرمة مولى عبد الله بن مسعود، ومن هؤلاء علماء صاروا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ. قال في مجمع الزوائد الطهارة، رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير. وما ذكر في الحديثين يخرج من الدبر، حديث أبي هريرة وحديث سلمى. ومما يخرج من القبول المذي، وهو مادة بيضاء رقيقة لزجة تخرج من القبل عند اللذة أو عقب انكسار الشهوة، وخروجه ناقض للوضوء. دل على ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، أنا يعني كثير الشهوة، يعني مجرد ما يدور سيدي فاطمة يصير معه، نعم، يمثي. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. عيب قالوا يعني أدب ما بصير يجي الزوج يحمي يتكلم أمام أحمائه أخوة زوجته أو أبيها أو عما يتعلق بالجماع ومقدماته، عيب اللي تحيا. فأمرت المقداد، المقداد ابن عمر فيقال ابن الأسود، الأسود مولاه، لذلك إذا كتبنا المقداد ابن الأسود بنحط ألف لأنه ليس مولودا منه. فسأل فقال يغسل ذكره يتوضأ، يعني هذا الذي يخرج منه المذي يغسل ذكره ويتوضأ، حديث في البخاري ومسلم. قال مجزاء كثير خروج المذي لمكان ابنته، أي لأن ابنته زوجة لي فلا يليق أن أذكر أمام أبيها ما يتعلق بالجماع ونحو، وهذا من أدبه رضي الله عنه فيقتدى به فيه. فيكره للزوج أن يذكر أمام أقارب زوجته ما يتعلق بمعاشرتها. والودي يخرج من القبل، الودي وهو مادة بيضاء لزجة تخرج عقب البول غالبا، وهو ناقض للوضوء، لو فرضنا خرج قبل البول فناقض للوضوء ونجس، قياسا على المذي. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما المني والمذي والودي، فالمني منه الغسل ومن هذين الوضوء، يغسل ذكره ويتوضأ. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الودي الذي يكون بعد البول فيه الوضوء. والبول يخرج من القبول البول، لحديث حذيفة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، موضع إلقاء القمامة وما إلى ذلك، فبال قائما، لبيان الجواز، وبعضهم يقول قد تكون هناك علة يعني مرض أو شيء، نعم، وإلا الأصل النهي عن البول قائما. ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ، الحديث البخاري ومسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، أثناء رجوعه من عرفة، حتى إذا كان بالشعب، مكان بين جبلين شق طريق، نزل فبال ثم توضأ، والحديث في البخاري ومسلم. وقيس على ما ذكر يعني على المذي والودي، نعم، والبول كل ما كل خارج من القبل أو الدبر ولو كان طاهرا، لو فرضنا خرجت بحصة فيغلب أن تكون متلوثة، إيش دودة طلعت مثلا هي بحد ذاتها طاهرة لكن بتكون إيش متنجس، إلا المني الخارج من أحد السبيلين، إلا المني فإنه يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء، يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء. وصورة ذلك أن ينام ممكنا مقعده فيحترم، أو ينظر بشهوة فينزل، إذا جامع زوجته صار في نقض الوضوء لأنه لامس إيش المرأة، أما إيش نايم متمكن احتلم. لكن يعني هنا أنه يعني الوضوء ما انتقض ها، لكن إيش أوجب الغسل، أوجب الغسل، فيعني أوجب أعظم الأمرين بعمومه فلا يوجب أدونهما بخصوصه، يعني طالما أوجب عليك أن تغسل بدنك بكامله فلا يوجب عليك أن تتوضأ. نعم متوضي نفسه ما بصير يصلي، ما انتقض الوضوء ما بصير يصلي، عم نقول ما بصير يصلي نحن عم نغني بالطاحون، لكن هل انتقض وضوء، هل حصل حدث يبطل الوضوء؟ المني طاهر، مني طاهر. نعم قال وإلا فلو جامع أو نام مضطجعا فأنزل انتقض وضوءه باللمس والنوم، وفي كل الأحوال يكفيه الغسل ولو لم يتوضأ، وإذا توضأ كان وضوءه سنة الغسل، طبعا بالغسل سيأتي معنا يسن إيش أن يتوضأ أول الغسل كما سيأتي في بابه. والله تعالى أعلم. تفضل. المني عند السادة الشافعية طاهر لأنه أصل الإنسان المني. ماذا حكينا؟ أنه نجس. قال له يغسل ذكره. الودي والمذي نجس. قال له النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا الحديث الله يرضى عليكم، بعدين منكلف أخونا أبو منهل يسجل الأسماء يلي إيش بيسألوا بعد الشرح، حط عليهم عقوبات. ما سبق الحديث يغسل ذكره، ليش لماذا يغسل ذكره؟ ها؟ لأنه تنجس. نعم. طيب تفضل. إيه؟ الذكر شبه خصيتان تعتبر من الذكر؟ لا، خصيتان غير الذكر، خصيتان غير الذكر، غير الذكر، خصيتان هن المصنع تبع المني. ما عم تفهم علي. يغسل ذكره من خروج المذي. يغسل البيضتين ليه؟ لا لا، ويغسل موضع التلوث أيضا، لا يغسل ذكره كاملا، يغسل الموضع الذي تلوث بالمذي، وإذا تلوث الثوب يغسل الثوب أيضا، أما لا يغسل ذكره كاملا، يغسل الموضع الذي تلوث. الحمد لله رب العالمين.